سيدنا جابر ذهب وبحث عن الطعام الموجود عنده، فعلم أن في بيته جديا صغيرا وشيء من الشعير، ورأى أن هذا الموجود في داره لا يكفي لأكثر من 6 أو 7 أشخاص، الكثير يعني. طيب، وجاء إلى رسول الله وهمس في أذنه قائلا: طعيم لي، طعيم لي، فلو جئت أنت و3 أو 4 من أصحابك يا رسول الله. الآن الصحابة كلهم مشتركون سواسية في حفر الخندق في هذا الجهد الكبير الذي بقي أياما. أفما ينبغي أن يتقاسموا أيضا بالمقابل المغنم مهما كان قليلا؟ نعم، هكذا تقول الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، هكذا ترى الإنسانية النامية في كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تقول شفقة رسول الله، لا أقول لأصحابه بل لأمته جمعاء، لكنها نعم ترجمت وحصرت آنذاك في هذا الكم من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان شيئا طبيعيا. وقد جاء المغنم المتمثل في جدي وفي شيء من الشعير، كمية بسيطة من الشعير، جاء هذا المغنم، إذن ينبغي أن يتقاسم الجميع هذا المغنم. ومن ثم دعا أصحابه جميعا، علم أن الذي منع جابرا من دعوة الكل قلة الطعام، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق من مبدأ آخر، من حق جابر أن لا يراه لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يراه. نعم، استاقهم جميعا. لا، ليس هذا فقط، بل أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجلس خلف البرمة خادما، وهو الجائع قبل الآخرين. نعم، وأمر جابرا أن يأتيه بالقصع الكبير. نعم، وقد سرد فيه الخبز، فكان يضع فوق الخبز من اللحم والمرق ثم يعود فيغطي البرمة ويقول أعطها، يأتي بالقصعة الثانية كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس خلف البرمة، نعم، يملأ القصعة بالخبز الثريد يعني اللحم والمرق، ويرسله لأصحابه المتفرقين هنا وهناك ليأكلوا، وكان رسول الله آخره أكلا. هل رأيتم أما تشفق على أولادها كشفقة رسول الله على أصحابه؟ هذا المشهد الذي نراه هو الذي يجعلنا نطمئن إلى أن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستنال أمته جمعاء، إلا المستكبرين، إلا المستكبرين. نعم.